كلنا يتوضا عند إرادة الصلاة نريد ايش؟ العمل. لكن هل نحن عند الوضوء نذكر أننا نتوضا لأن الله أمرنا بالوضوء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واسألكم واصحبوني بما تقولون؟ هل أنتم تستحضرون عند الوضوء أنكم تنتظرون أمر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ وأكثر الأحيان تغيب هذا عن ذلك فيفوتنا في هذا خير كثير. ولهذا ينبغي أن تنوي العمل وتنوي المأمور له. أقيم الصلاة أمرنا الله أن نقيم الصلاة، هل نحن إذا دخلنا في الصلاة نستحضر هذه الآية وأننا نقيم الصلاة؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، وهذه الغفلة تفوته خيرا كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.